الحمد لله. كثر الكلام في قضية التفتيش الأشياء الخاصة، وخصوصا الآن مع مواقع التواصل والصور والمقاطع والمكالمات. نحتاج إلى إحياء وعظ الله في القلوب. طبعا نحن لا تجسس، إذا ظهر شيء يؤاخذ به الإنسان. إذا كثرت القرائن يتدخل الولي من زوج أو أب، ما يترك الأمور. لكن دائما نحيي واعظ الله في القلوب من غير اتهام للإنسان.